صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسع ويا باب نجاة الأمة. ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: إن الدين عند الله الإسلام. أسأل الله تعالى بحق أبي عبد الله الحسين وهذه الليالي العزيزة عند الله سبحانه وتعالى أن لا يفرق بيننا وبين ساداتنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله، وبحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. الإسلام هو المنهج الذي الله سبحانه وتعالى اختاره وارتضاه للبشرية جمعاء، ولهذا نقرأ في القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وبعد شنو؟ ورضيت لكم الإسلام دينا. الله عز وجل يقول: أيها الناس رضيت لكم الإسلام دينا، يعني الإسلام هو الطريق، هو الطريقة المرضية عند الله سبحانه وتعالى. وفي مكان آخر يقول: إن، وكلمة إن في اللغة العربية كما تعلمون تأتي للتأكيد. الله ما قال الدين عند الله، وإذا يقول الدين عند الله الإسلام العبارة تكون صحيحة، ولكن قال إن حتى يأكد إن الدين عند الله الإسلام، يعني الطريقة الصحيحة والسليمة التي الله سبحانه وتعالى ارتضاها للبشر في الحياة هي طريقة الإسلام. وأي إنسان ينحرف عن الإسلام ويبتعد عن الإسلام ولا يتحرك تحت مظلة الإسلام، مثل هذا الإنسان يكون من الخاسرين، لأن الله عز وجل يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. في الواقع في هذه الليلة وغدا إن شاء الله، يعني هالليلتين، أنا فكرت أن أتحدث ولو هذا المقدار القليل في هذه العجالة، أتحدث عن هدف من أهداف الإمام الحسين عليه السلام. هذا الحسين عليه السلام اللي أنتم جميعا وكذلك الأعزاء اللي الآن يشاهدون من خلال هذه القناة المباركة يقعدون ويخصصون وقت ويسمعون، أنتم الذين تحبون الحسين عليه السلام، وأنتم تعلمون بأن الحسين عليه السلام هناك أهداف مقدسة ساقته إلى كربلاء، هناك أهداف كانت وراء حركة الحسين وخروج الحسين واستشهاد الحسين بتلك الطريقة المفجعة في كربلاء. من هذه الأهداف شنو كانت؟ إحياء الإسلام. صحيح، الحسين خرج من أجل الإسلام، الحسين خرج لأن رأى في سنة 60-61 ما بقي من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا درسه أو رسمه. رأى أن المسلمين مساجدهم معمورة ولكن قلوبهم خراب عن الهدى وخراب عن الإيمان. فلما رأى الحسين عليه السلام أن دين جده المصطفى قد أشرف على الهلاك، ولما رأى أن الإسلام ينادي هل من ناصر ولا من ناصر يعين الإسلام، الحسين قال له: لبيك يا دين الله، وخرج إلى كربلاء وجرى ما جرى على الحسين من أجل هذه الغاية وهذا الهدف المقدس، إحياء الإسلام، يعني حتى يبقى الإسلام قائما إلى اليوم وإلى يوم القيامة. الحسين أعطى دمه. إذن يستاهل هذا الموضوع أنه نركز عليه في هذه الليلة وغدا، وهذا قليل طبعا في حق الإسلام، ولكن باعتبار أكو مواضيع ترتبط بالإسلام إحنا نبي نركز عليها إن شاء الله في الليالي القادمة. فأنا في هذه العجالة وغدا أيضا أتحدث عن الإسلام، لأن الإسلام دين العظيم له هدف. شنو هدف الإسلام؟ شنو هي قوانين الإسلام؟ ماذا يريد الإسلام؟ شنو اللي بيحقق هذا الدين العظيم الإلهي؟ هذه المحاور أسلط الأضواء عليها في هذه الليلة وغدا إن شاء الله بشكل سريع. لكن أرجع أكرر، هذه الليلة وغدا أريد أن أتحدث عن الإسلام المظلوم. ليش أقول الإسلام المظلوم؟ لأن نحن المسلمون قد ظلمنا الإسلام. شلون ظلمنا الإسلام؟ ظلمنا الإسلام بجهلنا للإسلام. كم اليوم مليار وستمائة وأكثر تقريبا المسلمين في أنحاء الكرة الأرضية، بالله عليكم كم شاب، أنا أتحدث عن المثقفين، كم شاب من المثقفين إذا واحد غربي وقف سأله قال له ترجم لي الإسلام، سولف لي عن الإسلام، قل لي شنو هو الإسلام، كم واحد من عندنا يمتلك القدرة أن يتحدث عن الإسلام؟ شنو خلفياتنا عن هذا الدين العظيم؟ كم هي نعم مساحة معلوماتنا عن قوانين؟ وتعرف الإسلام إلى قوانين، وغدا إن شاء الله أتحدث. الإسلام عنده قوانين اجتماعية، الإسلام عنده قوانين تربوية، الإسلام عنده قوانين اقتصادية، عنده قوانين ترتبط بالسياسة، عند قوانين ترتبط بكل مجالات الحياة. احنا شنو نعرف عن هذا الإسلام العظيم الذي الحسين عليه السلام سنة 60-61 في كربلاء المقدسة قال نعم إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني. يعني الحسين جعل جسد، اتصور يد الحسين، وجه الحسين، صدر الحسين، كل أعضاء جسد الحسين صارت طعام لسيوف الأعداء حتى هذا الإسلام يبقى قائما. الحسين رأسه يرفع على رمح طويل حتى يبقى هذا الإسلام قائما. جد الحسين قال ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت حتى هذا الإسلام يبقى قائم إلى اليوم. أمير المؤمنين أبو الحسين قال ورأيت أن الصبر على هاتا أحجى فصبرت 30 سنة. بالله عليك هذا المعنى احنا تعودنا دائما حتى لما نحضر المجالس تعودنا نسمع فقط، ولكن ما تعودنا شوية ناخذ بريك ونوقف ونتأمل. تصور 30 سنة. قال ورأيت أن الصبر على هاتا أحجى فصبرت وفي العين قذى. 30 سنة واحد شوكة أو أبرة في عينه وما يقدر يطلعها. إذا أبرة دخلت في عينك وما تقدر تطلعها شنو الألم اللي تتحمله؟ صبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى. شايف إذا تأكل سمك ونعم عظماية صغيرة أو شيء يوقف في بلعومك ما تقدر تتنفس، شي يصير فيك؟ الإمام يقول أنا 30 سنة مثل الإنسان اللي شوكة أو أبرة في عينه، أو مثل ذاك اللي عظمة واقفة في بلعومة ما يقدر يتنفس. 30 سنة صبرت حتى هذا الإسلام يبقى قائم. تصور هذا الإسلام العظيم اللي فاطمة سلام الله عليها الشهيدة المظلومة الطاهرة، فاطمة قالت وهي عند قبر والدها، وأي كلمة قالتها الزهراء؟ احنا تعودنا نسمع هذه الكلمة ونبكي فقط، لكن ربما لم نتأمل فيها. وإذا إنسان يتأمل في هذه الكلمة ربما يكتشف الكثير من القضايا التاريخية. يوم اللي قالت صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا، وإحنا عرب ونفهم كلام الزهراء صح، والزهراء قاعد تتكلم بلغة عربية. صبت على الأيام صرنا ليالي، أي مصائب شافتها الزهراء، وشنو كان الدافع وراء الزهراء حتى نعم تصبر وتتحمل؟ الدافع فقط كان الإسلام، فقط وفقط، حتى هذا الإسلام يصل إلي وإليك، حتى هذا الإسلام يبقى قائما إلى يوم القيامة. رسول الله يصبر، أمير المؤمنين يصبر، الزهراء صبرت، الإمام الحسن صبر، الحسين عليه السلام صبر، وجرى ما جرى عليه في كربلاء. وأقول لك بعد كلمة واحدة، وأنا أدري أنت غيور، ربما هاي الكلمة أعظم من كل ما ذكرتها الآن. أقول سنة 61 مثل هذه الساعات، مثل هذه الساعات 10 إلا ربع، مثل هذه الساعات، أنا ما أدري بنات رسول الله الطاهرات العفيفات كنا في أي مكان، أطراف الكوفة في طريقهم إلى الشام، وجرى ما جرى على عرض رسول الله أيها الغيارة، وأصبحنا فرجة للأجانب. ليش؟ حتى هذا الإسلام يبقى قائما. وبعدين أسألك سؤال، أنت الذي تحب الحسين في هذا الشهر الفضيل، شهر الحسين، شهر أصبحت فيه آل رسول الله قتلى، شهر رأس خير الخلق في رمح المعلى، شهر أصبحت آل رسول الله قتلى وفاطمة الزهراء ثكلى، بالله عليك، بالله عليك، هل من الإنصاف ومن العدل أنا أدعي حب الحسين عليه السلام وبعدين في واقع الأمر ما أعرف ولا شيء عن دين الحسين وقيم الحسين ومبادئ الحسين؟ أنا ممكن أقول بأن أنا أحب الحسين وبعدين أنا ما لي شغل بدين الحسين؟ بالله عليك، هذا الحسين يرضاه؟ هذا من الإنصاف أن الحسين يقتل في كربلاء حتى هذا الدين يبقى قائما، وأنا أرفع العلم وأقول أنا أحب الحسين، ولكن لما واحد ينظر إلى حياتي يشوف أنا في حياتي بعيد عن دين الحسين، هذا الله يرضاه؟ والله العظيم الحسين عليه السلام لا يرضى بهذا المعنى. فإذا فعلا كنا نحب الحسين، أنا من هذه الليلة، أنا قلت هذه الليلة وغدا، وممكن الكلام يأخذ الليلة الثالثة والرابعة أيضا، أبي أتحدث عن هذا الإسلام العظيم. تعرفون ليش اليوم الكثير من المسلمين ما عندهم التزام بالدين؟ لأن ما عرفوا الإسلام، ما يعرفون الإسلام، شبابنا اليوم ما يعرفون الإسلام. الإسلام مو كلمة، والله الإسلام يعني الدين الإسلامي، لا لا، شنو يعني الدين الإسلامي؟ شنو تفاصيل هذا الدين؟ هناك جمال مكنون في الإسلام، جمال الإسلام. اليوم أنا أقول لك منبر تقول لي هذا المنبر، أقول لك خاتم تقول لي هذا الخاتم، إذا أقول لك إسلام أكو في صورة خارجية للإسلام؟ الجواب لا. إذا لما أنا أقول الإسلام جميل، الإسلام جميل بماذا؟ الإسلام جميل بقوانينه، الإسلام جميل بأحكامه، وهذا المعنى إن شاء الله أتوقف عنده بالتحديد غدا، يوم اللي أذكر لكم بعض القوانين الإسلامية يحتعرف جمال الإسلام. الإسلام جميل بقوانينه، مثل ما الله عز وجل جميل، الله ما إلى شكل في الخارج، الله عز وجل ليس كمثله شيء. والإمام علي عليه السلام يقول الله جميل، جميل بماذا؟ جميل بصفاته، لأن الله عادل، الله رحمن، الله ودود، الله قادر، الله مقتدر، الله عفو، وإلى آخر الصفات الأخرى. الله جميل بصفاته، والإسلام جميل بقوانينه. خلي أرجع للحديث حتى الوقت لا يداهمنا بشكل سريع. الإسلام دين عظيم له هدف. شنو هدف الإسلام؟ شو تتصور هدف الإسلام شنو؟ شوف إحنا الناس نهرب، شوف إش كثر بعض الأحيان حظ الإنسان يكون قليلا وهو في هذه الدنيا بسبب جهله، بسبب جهله فقط. الإسلام اللي الناس يهربون منه، الإسلام دين عظيم هدفه الإنسان. تصور، والله عجيب، الإنسان يهرب من الإسلام والإسلام هدفه الإنسان، هدفه الإنسان. يعني هدف الإسلام أنا وأنت والمشاهد الكريم اللي الآن قاعد يتابعنا، أنا الإنسان هدف هذا الدين العظيم، هدف الإسلام الإنسان. الإسلام جاء من أجل صناعة الإنسان، الدفاع عن كرامة الإنسان، صون ماء وجه الإنسان. الإسلام جاء من أجل ارتقاء الإنسان وسمو الإنسان إلى أعلى وأعلى وأعلى درجات الكمال. هذا هدف الإنسان الإسلام، هدف الإسلام هذا. ولهذا لما تقرأ النصوص الإسلامية تشوف الإسلام يبالغ في احترام الإنسان. وإن شاء الله في الليالي القادمة أتحدث أبين أن النبي صلى الله عليه وآله كيف كانت نظرته إلى الإنسان. ليش ما كان أكو نعم قتلى في زمن النبي صلى الله عليه وآله؟ وأذكر لكم بعض الإحصائيات، في زمن النبي صلى الله عليه وآله ما كان أكو قتلى إلا عدد قليل، البعض اللي كانوا يتحرشون بالنبي ويواجهون النبي في مواجهة عسكرية فيضطر النبي يدافع عن نفسه. وإلا ابتداء النبي صلى الله عليه وآله لم يقتل أحدا، أكثر بعد من نعم تلك المرأة اليهودية التي دست السم إلى النبي صلى الله عليه وآله في خيبر، سوى لها النبي، النبي أطلق صراحة قال عفوها خلي تروح. وهذه القصة أغرب وأعجب قصة في تاريخ الإنسانية كلها. وأنا أطلب من كل مشاهد الآن يطالعني وأطلب منكم قبلهم، فكروا في هذا المعنى. إنسان لما يعفو ويصفح عن قاتله مثل هذا الإنسان كيف ينظر إلى الإنسان؟ ما يرضى أن يسفك دم أحد على الإطلاق. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله ممثل الإسلام. ولذلك إحنا خطابنا أيضا لما نوجه إلى الغربيين نقولهم إذا أردتم أن تدرسوا الإسلام لا تدرسوا الإسلام من خلال زيد وعبيد وفلان وما أدري منه، إذا إن كنتم فعلا تريدون معرفة واقع الإسلام فأدرسوا حياة النبي صلى الله عليه وآله. لأن اللهم صل على محمد وعلى محمد، لأن ممثل الإسلام الواقعي هو رسول الله صلى الله عليه وآله، ممثل الإسلام علي بن أبي طالب، ممثل الإسلام الإمام الحسن، الإمام الحسين، أهل البيت. وإحنا نطلب دائما من المستشرقين ومن علماء الغرب أن يقرأوا الإسلام من هذا المنظار، منظار النبي وأهل البيت، حتى يشوفون الفرق الكبير، حتى يشوفون عظمة الإسلام. وأرجع أكرر هذه المعاني نركز عليها في الليالي القادمة. فالإسلام ينظر نظرة سامية وعظيمة إلى مطلق الإنسان. الإسلام ما يقول هذا الإنسان شنو جنسيته، شنو لونه، شنو لغته، نعم شنو وضعه، غني أو فقير، وإنما الإنسان بما هو إنسان محترم في مدرسة الإسلام. لقد كرمنا بني آدم الإنسان أيضا في مكان آخر، ومن نعم قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا. قال نفسا، ما حدد النفس وإنما أطلقها، ما قال من قتل نفسا مسلمة، من قتل نفسا مؤمنة، قال من قتل نفسا. إن شاء الله هذه النفس تكون بوذية، يهودية، نصرانية، زرتشتية، هندوسية. من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا. لا يجوز في منطق الإسلام، لا يجوز الاعتداء على الإنسان، لأن الإنسان بما هو إنسان محترم في مدرسة الإسلام. والأمثال تضرب ولا تقاس، وإنما هي لتقريب المعنى. وأذكرها بشكل سريع. يوم من الأيام أستاذ جامعي عند محاضرة في الجامعة، وفي تلك الليلة هذا في ذلك اليوم الأستاذ بيتحدث عن قدسية الإنسان في مدرسة الإسلام. فكر مع نفسه بالليل، قال هذول الطلاب شلون أوصل هذه الرسالة لهم؟ أقول لهم الإنسان بما هو إنسان عظيم. اليوم مثلا كنموذج أقول هذا الإنسان اللي يفجروا في العراق لأنه طالع لزيارة الحسين، ذاك الإنسان اللي يفجره وهو في المسجد في باكستان يصلي لأنه يحب الحسين، هذا الإنسان لأنه يحب الحسين لا يقتل حتى إذا ما كان يحب الحسين. اليوم احنا أتباع مدرسة أهل البيت، أكو ناس ما يحبون الحسين ما نقتلهم، لأن دين الحسين لا يسمح لنا أن نعتدي على الإنسان ونقتل الإنسان. اليوم فقراء بالملايين تارسين الكرة الأرضية، الحنطة نعم ونكبوها الحنطة، شركات كبيرة نعم مؤسسات علشان الدول علشان تحافظ على الاقتصاد تجيب الحنطة تقطها في البحر، حليب ينتجون حليب، الحليب الزائد شي يسوون فيه حتى يحافظون على أسعار حليبهم، الباقي كله يقطوه. يعني خيرات الله عز وجل نعم الله كلها قاعدة تروح أباء منثورة. ليش؟ لأن ثلاثة أربعة يخافون على اقتصادهم، وهذه أفريقيا وغيرها دول العالم كلها قاعد تعاني من الجوع والفقر والدمار، لأن إنسانية ماكو. فهذا الأستاذ يفكر مع نفسه قال أنا أبي أوصل هذه الرسالة، أبي أقول لهؤلاء الشباب أقولهم الإنسان بما هو إنسان محترم، شلون أوصل هذه الرسالة؟ فكر فكر، أجد فكرة في باله. طلع يوم الثاني الصبح قبل ما يروح للجامعة مر على صراف واشترى ورقة نقدية $100 جديدة، $100، أخذ $100 خلاها بجيبه بدون ما يطبقها، خلاها في جيبه وراح إلى الجامعة. دخل في القاعة، الطلاب احتراما إلى قاموا وتفضلوا استريحوا قعدوا. قبل ما يتكلم بأي كلمة الأستاذ دخل إيده في جيبه، وأرجع أقول الأمثال تضرب ولا تقاس وإنما هي لتقريب المعنى، طلع الورقة النقدية $100 وخاطب الطلاب قالهم أنا $100 أنا ما أبيها ما أريدها، إذا واحد منكم يبي هذه الورقة أنا أعطيه إياه. الطلاب شافوا الأستاذ ما قاعد يمزح، قاعد يتكلم بكل واقعية، قالوا طيب $100 ببلاش، كل واحد يقول ليش تفوتني؟ فالكل رفعوا إيدهم، الأستاذ شاف الكل رفعوا، يعني الكل يبون هذه $100. إيش سوى الأستاذ؟ هذه $100 الجديدة مسكها بإيده وعفسها، عفسها عفسها، بعدين شالها معفسها، قال الحين من يريد هذه $100 وهي معفسة؟ الكل شالوا إيدهم. لما الكل شالوا إيدهم الأستاذ خلى $100 على الأرض وبحذائه سحق على $100، سحق عليها بعدين رفعها، قال الآن من يريدها وقد سحقتها بحذائي؟ الكل رفعوا إيدهم، هو هم طبقه خلاها بجيبه. قال أنا فقط حبيت أوصل هذه الرسالة، أن هذه $100 يوم اللي كانت جديدة ويوم اللي عفستها ويوم اللي سحقت عليها بحذائي ما فقدت قيمتها، ولهذا قلت منو يبيها؟ أول مرة وثاني مرة وثالث مرة كلكم رفعتوا إيدكم، لأن هذه الورقة النقدية ما فقدت قيمتها. أنا أبي أقولكم أيها الأعزاء هكذا هو الإنسان، الإنسان في أي حال من الأحوال لم يفقد قيمته الإنسانية، ولا يجوز لأحد أن يعتدي على الإنسان لأنه بوذي، لأنه هندوسي، لأنه كافر، لأنه فقير، لأنه فاسق، لأنه ارتكب المعصية الفلانية، وإنما حتى في إجراء الحدود وما أشبه الإسلام يتدخل، الإسلام يقول شنسوي ما نسوي، أما الإنسان ابتداء من نفسه يبي يضع قوانين، هذه الجماعة لازم نسحقها وهؤلاء لازم نقضي عليهم لأن هذول كفار، أنت منو حتى تحدد هذول كفار وهذول نقضي عليهم؟ منو أنت حتى تحدد؟ فالإسلام نعم يبالغ في احترام الإنسان ويقول الإنسان بما هو إنسان محترم. أنا أتمنى شبابنا الأعزاء بارك الله فيكم راجعوا تأريخ وسيرة النبي وأهل البيت عليهم السلام، شوفوا النبي وأهل البيت لما كانوا يتعاملون مع الإنسان كيف يتعاملون مع الإنسان، هذا وايد مهم، تغير نظرتنا حتى إلى الآخرين. يعني تعاملنا مع، شوفوا اليوم إيش كثر إحنا عندنا مشاكل في داخل المجتمع، إيش كثر عندنا مشاكل داخل الأسرة، يعني اليوم في الأسرة الزوج لما ما يحترم زوجته أو العكس، الزوجة ما تحترم زوجها، لما الأب ما يحترم أولاده أو العكس الأولاد ما... طيب أنت الآن بغض النظر هذا أبوك هذا، أنت في المرحلة الأولى أنت إنسان، وهذه الزوجة أيضا إنسانة أمامك، ابنك إنسان. ولهذا تعرفون أنا ما بيدخل في هذه القضايا الحقوقية، شرعا حتى الأب، مو الأب هو الولي، شرعا لا يجوز للأب لأن شرعا لا يجوز لأي أحد أن يضرب الولد، فقط الأب اللي هو الولي، والولي أيضا شرعا بإمكانه من باب التأدب يضرب ابنه، ولكن يضرب ابنه بحدود، يعني ما يقدر يتجاوز الحدود الشرعية. الإسلام يقول له أنت الأب بإمكانك تضرب ابنك حتى تأدبه، ولكن شلون تضرب ابنك؟ هذا المعنى الإسلام يتدخل فيه. الأم، الأخ الأكبر، الخال، العام، المدرس والآخرين، هذولا مو من حقهم، مو من حق أحد يرفع إيده يضرب الطفل، لأن هذا الطفل إنسان. هكذا الإنسان محترم في مدرسة. ولذلك قوانين كثيرة، وأرجع أكرر الآن، ما أبي أروح يمين وشمال وأخليها، نعم في وقتها إن شاء الله إذا يصير مجال كل مسألة من هذه المسائل نفصلها. هذا المقدار أنه لما ننظر إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام نشوف التعامل مع الإنسان كان تعامل حضاري. الإمام علي عليه السلام يقول الناس صنفان، وهذه أعظم وأجمل كلمة قيلت في هذا المضمار، الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. أنت عزيزي المسلم، أنا لما أتعامل وياك أتعامل معاك معاملة إسلام، لأن أنت أخوي في الدين، فأتعامل معاك معاملة أخوية، أكو نقطة مشتركة بيني وبينك وهي الإسلام، فجعلتني أخ لك وأنت أيضا أخ لي، صحيح؟ ولكن إذا شفت واحد بوذي أو هندوسي، إنسان كافر شيوعي ما يعتقد بوجود الله، شنو أسوي له؟ أمسك الرشاشة وأقتله؟ الإسلام يعلمني، الإسلام يقول لي لا، مو تقتله، لأن الإمام علي يقول إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. صحيح هذا مو مسلم، هذا شيوعي هندوسي بوذي أي شيء آخر، لكن هذا يشترك معاك في نقطة واحدة وهي الإنسانية، مثل ما أنت إنسان هو أيضا إنسان. لاحظ هذا المعنى. فأهل البيت عليهم السلام انطلاقا من هذا المبدأ أن الإسلام لا يجوز لأتباعه وأبنائه أن يتعاملوا مع الإنسان معاملة سيئة، وإنما الإسلام يدعو إلى احترام الإنسان، شوف معاملتهم مع الإنسان كيف كانت. ولأن في يوم عاشوراء أذكركم هذه القضية، وأتمنى إن شاء الله إذا البعض الإخوة الأعزاء أشوفه يتحرك عند تليفون كذا، خلوه يعني نصف ساعة أنا وأختم إن شاء الله، فحتى إن شاء الله قعدتنا هنا تكون لله عز وجل إن شاء الله، وأسمانا تكون مسجلة في سجل خدمة الحسين إن شاء الله تعالى. يوم عاشوراء أذكر لك هذه القضية، شوف هذا إمامك الحسين، العالم اليوم يقولون ليش أنتم تحضرون إلى هذه المجالس؟ ليش كل هذا البكاء على الحسين؟ ليش نعم تقيمون؟ إحنا من خلال الحسين نرتقي، إحنا الحسين عندنا مدرسة، اليوم العالم كله قاعد يستفيد من الحسين. الآن أكو بعض المسلمين ما يبون يستفيدون من الحسين، هذه مشكلتهم، أما إحنا نعلم بأنه نرتقي ونسمو من خلال الحسين عليه السلام. قضية كربلاء مو فقط قضية نقعد نبكي عليها، لا، نبكي على الحسين إلى يوم القيامة، لأن الله عز وجل هكذا أراد. النبي قال إن الله جعل نعم لقتل الحسين عليه السلام حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا، فالمسألة مسألة غيبية، أنا مو بكافي قلبي ينكسر أو ما، الله كذا أراد. في الحديث المعروف يوم اللي السيدة الزهراء تسأل النبي صلى الله عليه وآله، وهذا الحديث بالتحديد أتوقف عنده في ليلة من الليالي، قالها حبيبتي فاطمة أخبرني جبرائيل بأن الله خلق للحسين، خلق للحسين شيعة ومحبين يبكون على مصابه ويقيمون له المأتم ويزورون قبره. فالحسين في قلوبنا، لا توجد قدرة في العالم تستطيع أن نعم تسحب أو تستأصل حب الحسين من قلوبنا. هاي الملايين تزحف إلى قبر أبي عبد الله، هاي الملايين اللي في العالم مو فقط مسلمين، مسلمين، مسيح، بوذ، كلها تشارك في عزاء. هذه أكو قضايا غيبية، ولهذا يجب على أعداء الحسين أن يعوا هذه الحقيقة بأن هناك قدرة غيبية تدافع عن الحسين، لأن الحسين كانت حركته، نضاله، جهاده من أجل الله، وأعطى كل شيء لله، والله عز وجل هم الآن يدافع عن الحسين وقضية الحسين وشعائر الحسين سلام الله عليه. فشاهد الكلام، الحسين مدرسة في الواقع ونحن نستفيد من الحسين. يوم عاشوراء بيذكر لك هذه القضية حتى تشوف الإنسان بما هو إنسان كيف محترم في مدرسة الإسلام. والآن يوم عاشوراء أكو بطل من أبطال الكوفة لعنة الله عليه، هذا الرجل كان اسمه عامر بن فتى، عامر بن فتى. من الصباح الباكر اللي ابتدأت المعركة ضد الحسين، وتعرف كانت معركة دامية بما للكلمة من معنى، ولأن من الصباح الباكر إلى بعد صلاة الظهر اللي قتل أصحاب الحسين وقتل أهل بيته الطاهرين جميعا، هذا الرجل قاعد في الخيمة يشرب مي بارد ومحافظ على قوته ونشاطه. والحسين عليه السلام يقول الراوي قد بان الانكسار في وجهه. الآن أنا ما أقدر أشرح لك، أنا نفسي مو قادر أتصور يعني شنو بان الانكسار. هو من يوم اللي قتل حبيب قد بان الانكسار في وجهه. أنت لما تقرأ في تاريخ الأصحاب، أصحاب الحسين يوم اللي كانوا يجون عند الحسين، هكذا أنا كنت أقرأ في أرباب المقاتل أنه أي واحد من أصحاب الحسين، أي واحد يجي يوقف أمام الحسين فقط كلمة واحدة يقدر يتكلم وراها ينفجر، يقول السلام عليك يا أبا عبد الله، وبعد ما يتمالك نفسه ينفجر بالبكاء. أنا بعض الأحيان أفكر أقول هذول، وكل واحد منهم كان يقول إنما بكائي عليك يا ابن رسول الله، أنا أفكر أقول شنو كان شكل الحسين عليه السلام اللي هذول لما يشوفون الحسين ما يقدرون يتمالكون أنفسهم ينفجرون بالبكاء. يعني رجل قتل، نعم، أعز أصحابه الأوفياء، رجل أربعة أيام مي مشارب، أربعة أيام لقمة واحدة مداخلة في جوفه، رجل عنده في الخيام عفيفات وتعرف الحسين رجل غيور، عنده عفيفات طاهرات، هذول بنات الزهراء، بنات رسول الله في داخل الخيمة، أطفال صغار ثلاثة أيام مي مشاربين، أكل عنده رضع، وتعرف الرضيع ما يفهم هذا المنطق، أكو حرب وعندي عدو رضيع، هذول كلهم عبارة عن مأساة الحسين. فعامر بن فتى يقول لما قتل أصحاب الحسين وأهل بيته وأنا شفت الانكسار باءً في وجه الحسين وتعبان الرجل، موجهين عليه حجار، موجهين عليه سهام، طاعني بالرماح، الحسين ينزف دم، وضعه مو في وضع طبيعي، قلت الآن الحسين ضعيف فأنا أهجم عليه، أضربه ضربة واحدة أقضي عليه وكل شيء انتهي، وأنا أخذ الجائزة الكبيرة من نعم عبيد الله بن زياد. يقول فهجمت على الحسين، يقول وإذا بالحسين كالليث الغاضب، ولا كأنه هذا الرجل فاقد أهله وأصحابه ونعم مكسور أبدا، يقول واجهني، يقول ضربني ضربة بسيفه، أنا جاي أقتل الحسين، يقول ضربني بضربة قطع رجلي اليمنى ففقدت توازني سقطت على الأرض. اليوم الآن لما سقط على الأرض أنا أسألك سؤال، هذا الرجل اللي جاي يقتل الحسين يذبح الحسين بعد هذا في معركة، الآن إذا الحسين هجم عليه وطعن بالرمح وضرب بالسيف، هم واحد يقول ليش الحسين قتل، هو عدو بعد هذا الرجل صح ولا لا؟ إيش سوى الحسين عليه السلام؟ يقول الراوي الحسين إجا نزل من جواده، وقف عند عامر ابن فتى، قال له يا عامر هل تريد أن أساعدك؟ تحتاج مساعدة؟ ساحة معركة جاي الرجل بيقتل الحسين عليه السلام. شوف الحسين، ليش أقول لك الحسين لم يقتل أحد، لما العدو يجي أمامه شي يسوي الحسين؟ مضطرني قتله. يوم عاشوراء يبكي، ليش يبكي الحسين عليه السلام؟ يبكي يوم عاشوراء مو لأنه يحب أعداءه، لا ما يحب أعداء الحسين، وإنما كان يبكي الحسين عليه السلام لأن هذول ما سمعوا كلامه وهذول يدخلون إلى النار، والإنسان بما هو إنسان محترم عند مو نقرأ رحمة الله الواسع الحسين، مو رحمة العالمين كجده، مو أمير المؤمنين ابن عباس ينقل يقول كان واقف عند قتلى صفين وكان يبكي الإمام، يقول قلت له سيدي مما بكى؟ أو قال له يا ابن عباس 9 أشهر أنا أهديهم إلى الله، أنا أتكلم معاهم، مو حرام الحين راحوا إلى نار جهنم. أهل البيت هكذا كانت نظرتهم إلى الإنسان، يعني ما يفرق بين هذا العدو عند الإنسان المنحرف. الإمام المعصوم قلبه نعم يحتي، يقول ليش هذا الشكل؟ مو رسول الله نقرأ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه كذا ما عنتم حريص عليكم. حريص على منو كان؟ حريص على ذاك اللي يضربه بالحجارة، حريص على ذاك اللي ضربه بالحجارة على رأسه أو على صدره أو على ساقه، كان حريص على هداية الناس. النبي الحسين كان هكذا. فإجا قال له يا عامر ابن فتى هل تريد أن أساعدك؟ طالع للحسين شنو قال له؟ قال له يا ابن رسول الله لعنة الله عليك يا عامر، تعرف هذا ابن رسول الله وجاي تقتله؟ قال له يا ابن رسول الله نادي أبناء عمومتي. فصاح الحسين يا أبناء عم عامر ابن فتى هلموا واحملوا عامرة، تعالوا شيلوا العامر لأنه قاعد ينزف دم، وأخذ جانبا وجاءوا وحملوا عامر ابن فتى. مثل هذه الدروس، مثل هذه المعاني نقرأها في مدرسة عاشوراء. بالله عليك شوف الإنسان كم هو محترم في مدرسة الإسلام، لذا الحسين ممثل الإسلام هكذا يتعامل مع الإنسان. اليوم العالم يجب أن يفهم هذا المنطق، هذا المنطق يجب أن نعم يفهمه العالم. البابا الأعظم في ألمانيا، في ألمانيا يقول الإسلام دين نعم قام بمنطق السيف وبمنطق قتل الإنسان وما أشبه. طيب أنت البابا الأعظم تتكلم هذا الكلام، روح أقرأ تاريخ القرون الوسطى 700 أو 800 سنة، أنتوا الكنيسة ماذا كيف تعاملتم مع الإنسان؟ أنتوا رحمتوا الإنسان، أنت اللي نعم أنتوا الكنيسة اللي ما احترمتوا الإنسان وسفكتوا الدماء وفعلتم ما فعلتم. اليوم جاي تقول النبي كان رجل سفاك والعياذ بالله. أنا زرت منطقة اسمها مونستر في ألمانيا وعندي صورها موجودة، أنا مصورها في مونستر، شفت أكو كنيسة عمرها 850 أو 900 سنة وأكثر. نعم شايفين هذا العمود اللي موجود في الكنيسة اللي فوقه الناقوس الجرس، مكان الجرس مركبين 3 أو 4 أقفاص حديدية طولهم 2 متر. فلما سألت قالوا أيام اللي كانت الكنيسة تحكم في أوروبا أيام القرون الوسطى، أي شخص في هذه المنطقة كان يخالف أوامر البابوات مالت مال الكنيسة كانوا يفسخون ملابسه يخلوه في هذا القفص الحديدي ويخلون صقر أو عقاب في داخل القفص حتى يأكله إلى الآخر. دخلت في داخل الكنيسة وهي كنيسة عبارة عن 1000 أو 1500 متر، مو للعبادة وإنما صايرة كمتحف. ناحتين عملية نحت، مو صور، نحت على الطوف دور الكنيسة، ناحتين وخالين نعم مصورين عملية تعذيب البابوات يعني علماء الكنيسة للناس العادين اللي كانوا يخالفوهم. الإنسان ما كان محترم عندهم. اليوم هو يقول النبي ما كان، أنتوا ما احترمتوا الإنسان مو النبي. هذا تاريخنا. الحسين في المعركة ما نعم يقتل عدوه اللي جاي قتله، وإنما يقول له إذا تبي أساعدك. هذا هو الحسين، روحي له الفداء. هكذا كان الإنسان محترما. يجي فقير عند الحسين، حسين قاعد عليه السلام. مو ليش قلت لك الإسلام هدفه شنو في البداية؟ صيانة ما وجه الإنسان، الدفاع عن كرامة الإنسان، الارتقاء بالإنسان إلى أعلى الدرجات. فيجي الحسين عليه السلام قاعد، يجي يدخل فقير، الفقير يبي يتكلم يقول له أبا عبد الله أنا محتاج. الحسين شي يقول له؟ يقول له لا تتكلم، ماكو حاجة تتكلم، وبعدين إذا أتكلمت ربما تشعر بأنه كرامتك انخدشت. حافظ على وضعك، اكتب حاجتك في كتاب واعطيني اياه. فيكتب حاجته: أبا عبد الله، فلان يطلبني 500 دينار، وأنا الحين ما عندي، لكن بعد شهر أقدر أدفع 500، فأتمنى أنت تتوسط وأتكلم فلان زيد، تقول له أنه ينتظرني حتى الشهر القادم أعطيه 500 دينار. الحسين رأسا يطلع كيس فيه 1000 دينار ويكتب له، يقول له: هذه 500 تسد دينك، و500 ثانية اقضي فيها حوائجك وحوائج أهلك. الحسين ما يسمح أن هذا الرجل يكلم وجها لوجه حتى لا يرى ذل السؤال في وجه السائل. أنا أرجو بالله عليكم، وفي البداية قلت لنتعود أن نسمع هذه القصص، خلي نفكر ليش الحسين هالشكل يتعامل مع الإنسان. ليش الحسين ممثل الإسلام بيعلمنا أنه هكذا يجب أن نحترم الإنسان، هكذا يجب أن نعظم الإنسان، هكذا يجب أن نقدس الإنسان. الإنسان محترم في مدرسة الإسلام. يجي فقير يطرق الباب على الحسين، وشوف هذه القضية ربما كلكم سامعيها لكن نتيجتها مهمة إذا نتأمل فيها. يطرق الباب يقول له: لم يخب الآن من رجاك وحرك من دون بابك الحلقة. أبا عبد الله، أنت جواد، أنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسقة. الحسين يطلع كيس فيه 5000 درهم، ذاك اليوم 5000 تغني هذا الرجل وعشيرته. 5000 درهم. الحسين ما يفتح الباب هالشكل، قليلا يطلع عيده فقط. قلت لك هاي المعاني ربما احنا نسمعها لكن خلي نفكر فيها. الحسين ما يسمح لنفسه ان يخلي عينه في عين السائل. الى هذه الدرجة يحترم الانسان، هذا هو الاسلام اللي قاعد نتحدث عنه. يعطيه 5000، والحسين كان معروف وكذلك كل اهل البيت عطيتهم هكذا، اذا اعطوا يغنون الطرف الاخر بعطاياهم. فيعطيه من خلف الباب يقول له: خذها وإني إليك معتذر. فاعلم كذا، إلى أن يقول له: لو كان في سيرنا العصات عسى أمسد سمانا عليك مندفقة، ولكن ريب الزمان ذو غير والكف مني قليلة النفقة. سامحني يا أخ العرب إذا هذا المال قليل ما عندي غيره. فينفجر بالبكاء، وشاهد كلامي هذا، ينفجر بالبكاء الرجل السائل. الحسين يقول له: يا أخ العرب لعلك استقللت ما أعطيناك. قال له: يا ابن رسول الله هذا يكفيني وعشيرته. قال: إذن مما بكاؤك؟ قال: أبكي عليك. قال له: تبكي علي ليش؟ قال: أبكي عليك أقول كيف التراب يأكل وجودك. مثل الحسين حرام يصير تحت التراب، مثل الحسين اللي إلى هذه الدرجة يعظم الإنسان، مثل الحسين اللي لا يفرق بين الفقير والغني، مثل الحسين اللي عند الإنسان بما هو إنسان محترم ويبالغ في احترامه، مثل هذا الحسين حرام يصير تحت التراب والتراب يأكل هذا الجود وهذا الكرم. إي والله حرام مثل الحسين يكون تحت التراب. هذا هو الحسين، وهذه هي رسالة الحسين، هذه هي رسالة الإسلام اللي يجب أن تصل إلى العالم، أن الإسلام المتمثل في الحسين هكذا يتعامل مع الإنسان. الإنسان بما هو إنسان محترم. هذه في مدرسة الحسين اللحظة، عمليا نشوف القوانين الإسلامية كيف تطبق في مدرسة الإسلام، في مدرسة عاشوراء. هذه الدروس يجب أن نعيها ويجب أن نفهمها بشكل جيد. يوم من الأيام هناك رجل فقير في المدينة المنورة، الإمام أمير المؤمنين يبعث له تمر، تمر افرض مثلا هذا الرجل يكفيه كيلو، الإمام يبعث له 5 كيلوات تمر. أكو رجل شاهد هذا المعنى، فإجى عند الإمام علي عليه السلام قال له: يا أبا الحسن، هذا الرجل اللي أعطيته 5 كيلوات تمر هذا أولا ما سألك، ما قال لك ساعدني، وأنت أعطيته دون أن يسألك. ثانيا هذا الرجل يحتاج كيلو، أنت ليش أعطيته 5 كيلوات؟ جاي عاتب الإمام. الإمام نظر إليه قال له: أنا أعطي وأنت تبخل، أنت شكو أنا أعطيته 5 كيلوات؟ أنت شكو أنا أعطي وأنت تبخل؟ ثم رفع يديه إلى السماء الإمام علي، قال: أسأل الله أن لا يكثر أمثالك، لأن أنت أمثالك خطر على المجتمع. لا أنت تحب تساعد أخوك الإنسان، ولا عندك عين تشوف غيرك يساعد أخوه الإنسان. أسأل الله أن لا يكثر أمثالك في المجتمع. ثم أعطاه درسا، أعطاه رسالة الإسلام. الإمام قال له: إذا سألني ثم أعطيته، فكأنه أنا ما عملت شيء، صارت عملية مقايضة مبادلة، هو أعطاني ماء وجهه وأنا أعطيت التمر. ولكن الإحسان أن تعطي قبل أن تجود نفسك بالعطاء قبل السؤال، هذا هو الإحسان في الإسلام، أنك تحترم الإنسان. إذا شفت إنسان فقير لا تتوقع أنه هو يجي يقول لك تعال ساعدني حتى تساعده، لا، إذا أنت تبي تعطي فالإحسان أن تعطي هذا الفقير قبل أن يطرق بابك وقبل أن يسألك، لأن إذا سألك وقط ما وجهه عليك فصارت العملية عملية مقايضة، صارت أنت هو أعطاك شيء وأنت أعطيته أيضا في المقابل. هكذا هو الإنسان في مدرسة الإسلام، ونرى هذا المعنى يتجلى من خلال سيرة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الواقع كان هناك كلام طويل في بالي، ولكن الوقت أيضا محدود، فهذا المقدار أكتفي به، وإن شاء الله للحديث تتمه غدا إن شاء الله نكمل البحث، وأحاول أذكر بعض القوانين الإسلامية الموجودة في القرآن، وأكثر نركز على هذا الجانب، حتى إن شاء الله في هذه الليالي في شهر الحسين نأخذ درس من مدرسة الحسين عليه السلام، نتعرف على هذا الإسلام الذي قتل الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء من أجل بقائه ومن أجل استمراريته ومن أجل نعم أن يبقى قائما إلى هذا اليوم وإلى يوم القيامة إن شاء الله. أتمنى حضوركم، وأتمنى كل واحد منكم أيضا يكلم صاحبه وصديقه يجيب إلى هذه الحسينيات، لأن هذا أقل شيء ممكن أنا وأنت نعمله في حق الحسين والله. وهذه الكلمة وبها أختم أقولها لكم وللمشاهد الكريم اللي يتابعني، كلمة واحدة فقط أقولها، أقول إحنا كل يوم نقول يا ليتنا كنا معك أبا عبد الله، صحيح؟ يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. ساعة واحدة في هذه المجالس لما إحنا نجي ساعة واحدة نقعد مو أكثر، وبعد ذلك نتفرق وكل منا يذهب إلى بيته، لكن أنا شغلة واحدة أبيكم تخلوها في بالكم، وعاشوراء الحسين لم يمضي عليها إلا 10 ليالي فقط، قبل 10 ليالي، قبل 10 أيام كان يوم عاشوراء، كانت المجزرة العظيمة اللي حصلت في صحراء كربلاء. كان أكو شاب عمره 21 سنة اسمه عبد الله ابن قرظة الأنصاري. تعرف هذا عبد الله ابن قرظة أرباب المقاتل ذاكرين، وبالتحديد ذكرت هذا حتى الكلام أوجهه للشباب، لأن الآباء الله يحفظهم دائما موجودين في هذه المجالس، لكن شبابنا الأعزاء اللي احنا دائما نفقدهم. فعبد الله ابن قرظة الأنصاري أرباب المقاتل يقولون ما دام كان على قيد الحياة لم يصل إلى الحسين عليه السلام لا سهم ولا رمح. إيش كان يسوي هذا عبد الله ابن قرظة الأنصاري عمره 21 سنة؟ مولانا كان يلعب دور الحارس، يوقف أمام الحارس، شايف حارس المرمى، كلكم تحبون الكرة، حارس المرمى شي يسوي؟ يوقف أمام المرمى حتى شي يسوي؟ حتى إذا أجت الكرة يقذف، نعم يقبل باتجاه الكرة، يمسك الكرة. عبد الله ابن قرظة الأنصاري كان حارس يوقف أمام الحسين، ولكن ما يقفز باتجاه الكرة، وإنما يروح باتجاه السهم. يقول الراوي لما كانت تتوجه السهام نحو الحسين شي يسوي؟ يمركز القوة مات هنا في كف يده، يجمع قوته كلها هنا، فالسهم جاي بشكل سريع، إذا ملاحظين السهم يجي سريع، فهو شي يسوي؟ هو يمد إيده ويمركز القوة هنا ويمسك السهم بإيده. شنو من حب كان في قلبه للحسين هذا الطاهر اللي بيده يمسك. طبعا السهم لما يجي ما يجي يقول له عفية يا قرظة، يا عبد الله ابن قرظة شو يسوي السهم؟ السهم يمزق عروق إيده، صحيح؟ مرة مرتين السهم الآخر بيده الأخرى، عروق يده تمزقت، بعد ما يقدر يمسك سهم بهذا الكف. فشنو كان يسوي؟ كان يجي لما السهم يجي، كان يجي يخلي وجهه أمام السهم، فسهم يدخل في جبهته، سهم يدخل في عينه، سهم في نحره، سهم في صدره، وهكذا 13 سهم في جسد هذا الشاب. وشاهد الكلام هني أنه لما بعد 13 سهم قام ينزف عبد الله رضوان الله عليه هذا الطاهر، يوم اللي سقط بين يدي الحسين، طالع الحسين وهو خجلان من الحسين، قال له أبا عبد الله أوفيت يا ابن رسول الله؟ أنا أشعر بالتقصير، لكن أنت تشوف هذا عملي مقبول عند الله، أوفيت يا ابن رسول الله؟ فبكى الحسين عليه السلام، قال له نعم أنت أمامي في الجنة، وبلغ جدي رسول الله عن السلام، وقل له أنا أيضا في الأثر، يعني أنا هم جاي وراك يا عبد الله. هذا مع كل هذا كان يقول أنا أشعر بالتقصير أوفيت. إذن إحنا إذا نبي نحضر، وبعدين إحنا نعرف أن هذه تعرف أنت حضورك، لما اليوم أعداء الحسين يشوفون مجالس الحسين مملوءة، لما أعداء الحسين يشوفون الشباب مع الرغم أنه خلص يوم عاشوراء ولكن تاركين كل أعمالهم وتاركين وناستهم، وإنما يجون إلى مجلس الحسين، أنت هذول اللي كانوا يوجهون سهام إلى قلب الحسين، أنت اليوم بحضورك في مجلس الحسين توجه نفس السهام على قلوب أعداء الحسين. فحاولوا تحافظون على حرارة هذه المجالس، مو فقط في الكربلائية، إن شاء الله كل مجالسنا في كل مكان في العالم تكون عامرة. وهذا أقل شيء احنا نسوي للحسين عليه السلام، هذا أقل شيء نسوي للحسين. أكو كتاب اسمه غوغاء الشام، هذا الكتاب في صفحة رقم 5، أنا كنت أقرأ فيه، الآن مع الأسف ما أتذكر اسم المؤلف، الكتاب عندي موجود، غوغاء الشام اسم الكتاب، الصفحة رقم 5. عالم جليل ذاكر هذا الخبر أنه الشمر ابن ذي الجوشن لعنة الله عليه قاتل الحسين، يقول وإن كان صعب علي أذكر الرواية الله يعلم، لكن بشكل سريع بس أبي أخذ شاهد الكلام، يقول لما اشتغلت بذبح الحسين عليه السلام، يقول السيف دخل في لحم وجلد الإمام روحي له الفداء، يقول بهلأ ما أبي أطول في هذا الجانب، قلبي هم ما يعطي أن أذكر هذه الرواية، يقول السيف في لحم وجلد الحسين، فرأيت شفتا الحسين تتحرك الشمر، يقول فظننت أن الحسين يستغفر ربه، فقدمت أذني حتى أسمع ما يقول الحسين، فسمعته وهو في اللحظات الأخيرة، لحظات وتنتهي حياة الحسين، يقول فسمعته يقول إلهي شيعتي وشيعة أبي خلصهم من النار. هذا شي يستاهل هذا الحسين؟ أن شن نقدم له؟ شن نعطي هذا الحسين؟ هذا الحسين أقل ما نسوي لأنه نحضر في هذه المجالس ونبكي عليه. وبعدين هذا البكاء زايد على الحسين، أنا إنسان عندي رحمة عندي عاطفة، مولانا المؤرخين من العامة والشيعة كلهم ذكروا بأن ما رفع حجر في الدنيا إلا وجد تحته دما عبيطا، الحجار قام يبكي دم على سيد الشهداء عليه السلام. يذكر ابن حجر في كتاب الصواعق المجلد الثاني، ويذكر عن مجموعة من مؤرخي العامة، يقول لما أدخلوا رأس الحسين عليه السلام إلى قصر ابن زياد، يقول حيطانها بكت دما على الحسين، حيطانها، هذه مو في رواياتنا، هذا في كتب إخواننا وأعزائنا السنة، مؤرخيهم ناقلين هذا المعنى، أنه ما بقي شيء إلا وبكى على الحذال، حجار يبكي على الحسين، أنا ما لازم أبكي على الحسين، أو يجي واحد يطلب مني يقول لي لا تبكي على الحسين، شلون أنا ما أبكي على الحسين إذا كل شيء في هذا الوجود يبكي على الحسين؟ هذا واحد من الشعراء جميل يقول يقول وشاطرت الأرض السماء بشجوها، هاي على الحسين. وشاطرت الأرض السماء بشجوها فواحدة تبكي وأخرى تعدد، وقد نصب الوحي العزاء ببيته. يا أبا عبد الله وقد نصب الوحي العزاء ببيته، عليك حدادا والمعزى محمد في السماء. رسول الله هو المعزى، جبرائيل إسرافيل ميكائيل حملة العرش، الملائكة يجون عند النبي يقولوا لعظم الله لك الأجر باستشهاد أبي عبد الله الحسين. آه آه يا يا أبا عبد الله، وأي ذبيح وأي ذبيح داست الخيل صدره. هذا بس إمامكم بس الحسين، ها. وأي ذبيح داست الخيل صدره، تغيرت معالم الحسين. الله أكبر، تفننوا في عملية التمثيل بسيد الشهداء، لم يبق شيء من الحسين سالما. يقول المحدث القمي في كتاب منتهى الآمال، يقول 1950 ضربة ضربوا الحسين عليه السلام، والإمام زين العابدين يقول الضربة كانت تقع على الضربة الأخرى، ضربة فوق ضربة، هكذا بهذه الوحشية تعاملوا مع الحسين. ولهذا لما مشت زينب إلى أبي عبد الله شنو شافت زينب؟ شافت جسد مقطع بالسيوف إربا إربا، جسد ممثلين بهذا الجسد الله. ولهذا باندهاش قالت أأنت حمانا؟ أنت رجانا؟ أنت ابن والدي؟ أنت الحسين؟ ورمت بنفسها على جسده، يا بهوة فوق وقلب عليه طاير، اير هذا حسين أخويا شلون يا نصايف. توجهت نحو المدينة، وينهم أصحاب الحوائج يا الله؟ قالت جداه يا رسول الله، هذا حسينك بالعرى مذبوح من القفا مسلوب العمامة والرداء. يا جدي الله أكبر، هذا الحسين، تعالوا انظر إلى الحسين. وأقرأ هذه الأبيات وأريد نياحة منكم جميعا إن شاء الله، وأريد مشاركة مع رسول الله اللي الآن يبكي على الحسين. يا جدي قوم شوف حسين مذبوح، على الشاطئ وعلى التربان ما تروح، يا جدي من الطحال ما بقت ما بقت به روح، يا جدي من العطش قلبه تفطى، أنا شو أقول للنبي؟ أقول له يا جدي يا رسول الله، يا الهادي لو عينك تشوف، والله لميش جازتك يوم الطفوف، سامحني يا رسول الله، والله من بلاتك سلبه وحتى نشوف. من بناتك سلبوا حتى الجفوف يا عقب قتل ابنك ذبح رجايا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إن شاء الله سادتنا مشايخنا تفضلون بالدعاء. نرفع أيادينا بتضرع بتذلل إلى بارئنا إلى خالقنا إلى مولانا إلى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ببركة الحسين الله في هذه اللحظة ينظر إلينا إلى حوائجنا إلى مرضانا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب يا الله يا الله يا الله يا الله. إلهي نقسم عليك بحرمة الحسين، عجل فرج إمام زماننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. إلهي بالحسين هذا الجامع من أوصاني بالدعاء فردا فردا، مؤسس هذا المأتم الشريف، إلهي جميعا بالحسين اقضي حوائجهم، اشفي مرضاهم، ارحم أمواتهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أمواتكم جميعا رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.